أحسن الله إليكم. السائل يا شيخ بالنسبة لشهر شعبان يقول: من عادتي بأنني أصوم أنا وأهلي في البيت هذا الشهر إلا بعض الأيام، ما رأيكم في صيامنا؟ لا بأس، لكن لا تكملوه وإنما تصوم أغلبه، وهذا شيء طيب. نعم.